بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها. ألسنا اليوم نقرأ في صحيح مسلم أولا جدول الشيخ الاقتضاء هكذا وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه، مثل قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأمثال ذلك، كله دال على هذا المطلب من أن مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة وهي دين لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمراد بهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل لما أخبر خبرهم وما فعلوه وما حل بهم أمر بالاعتبار، وذلك يتضمن النهي عن سلوك مسلكهم لئلا يقع الإنسان فيما وقعوا فيه ويؤخذ بما أخذوا فيه، فهذا يقتضي النهي عن المشابهة، هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الآيات، إلى قوله: والمؤمنون والمؤمنات، إلى قوله: وبئس المصير. فبين أخلاق المنافقين والمؤمنين، وتوعد المستمتعين الخائضين كالذين خاضوا بأن قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فأخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذين خاضوا، وقوله: وخضتم كالذي خاضوا. استمتعوا بخلاقهم، استمتعتم بخلاقكم، ثم أيضا: وخضتم كالذي خاضوا. فهذه مشابهة لهم في ذلك، والله عز وجل يتوعد على هذا. وذمهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات. فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين، وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم، ومع ذلك فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تأخذ أمته مأخذ الأمم قبلها ذراعا بذراع وشبرا بشبر، وقوله بعد ذلك: جاهد الكفار والمنافقين، دليل على جهاد هؤلاء الخائضين المستمتعين. يعني أن هذا أمر واقع لا محالة، ومع ذلك فالله عز وجل نهى عنه، ووقوعه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما في جميع طوائف الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، ثم هذا الباطل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه من هذه الأمة أمر أيضا بمدافعته، وذلك من الجهاد المشروع، فيدافع الباطل بالحق، وإن كان الباطل لا بد من وقوعه، ولكن الله عز وجل يبتلي بعض الناس ببعض فينظر كيف يعملون. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر أصحابه رضي الله تعالى عنهم الآية بذلك. نعم، أما مشابهتهم في الدنيا كمشابهتهم في اللباس والمآكل والمشارب والمساكن والأثاث، وأما في مشابهتهم في الدين فهذا لا يخفى كمشابهتهم في أعيادهم وخصائصهم الدينية لأن المشابهة على ثلاثة أقسام: مشابهة في خصائصهم الدينية فهذه لا يتعلق بها القصد ولا يؤثر فيها القصد، فسواء قصد المشابهة أو لم يقصد المشابهة فذلك كله من المحرم، كلبس المرأة ليلة الزفاف الطرحة، لبس البياض للمتزوجة التي تزف في ليلة زواجها، فهذا مشابهة لهم في خصائصهم الدينية، وهم يكتبون هذا في بعض مواقعهم الكاثوليكية على الشبكة العنكبوتية، يذكرون تفسير ذلك في دينهم، فهو من أمور دينهم وخصائصهم الدينية، سواء انتشر ولو لبسه نساء العالمين من المسلمات وغيرهن، فهو أمر لا يؤثر فيه الانتشار ولا يؤثر فيه القصد، سواء قصدت تلك المرأة أو لم تقصد، فهو من التشبه لا محالة. وكذلك كلبس الدبلة فهو من خصائصهم الدينية، وكذلك أيضا لبس الزنار ولبس الصليب وما إلى ذلك. وأما خصائصهم الدنيوية فهي الأمور التي اختصوا بها من عاداتهم وزيهم وطريقة معائشهم، فهذه يؤثر فيها الانتشار، فإذا صارت عادة لجميع الناس أو لعامتهم لا تختص بالكافرين فإن ذلك لا يتعلق به مشابهة. وأما إذا كان يذكر بهم من رآه، فمن تزيى بهم فإن من نظر إليه تذكر أولئك ووقع في ذهنه المقارنة بين هذا المتشبه والمتشبه بهم، فإن هذا يكون من قبيل التشبه، وإن كان ذلك بدأ في الانتشار وبدأ يأخذه طوائف أخرى من غير هؤلاء، هذا في الأمور الدنيوية، وهذا لا يؤثر فيه القصد سواء قصد أو لم يقصد. والقسم الثالث هو الذي يؤثر فيه القصد، وهو ما كان مشتركا بين الناس، فمن فعله بقصد التشبه بهم فهو مؤاخذ وآثم، كالذي يلبس ثوبا فيه رقم معين، فهذا الرقم لا أثر له، لكن لو قصد به التشبه بلاعب كافر فإن ذلك يؤثر، كما أن الإنسان لو شرب الماء الزلال على طريقة من يشرب الخمر كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات فإن ذلك يؤثر فيه ويكون آثما بهذا الفعل مع أنه شارب للماء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر الضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فمن الناس إلا هم. نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، ثم قال ماذا بعده؟ الشاهد فيما بعده، ماذا قال بعد في تكملة الآية؟ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما وخضتم كالذي خاضوا، وكثير من الآيات التي يذكرها الشاهد فيما بعدها. فعلى كل حال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر، وفي الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى أن قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. فقوله حتى لو دخلوا جحر ضب، وهنا لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه، تسمعون أحيانا حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، فهل هذا من الحديث؟ هذا يذكر أليس كذلك؟ يستشهد به بعض الناس: لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، فهل هذا من الحديث؟ هل هو من رواياته؟ الجواب لا، ولكن هذا من أمثال من أمثلة النحاة في الجر بالمجاورة، جحر ضب خرب، وليس من الحديث في شيء، وبعض الناس يظنونه من الحديث ويذكرونه على أنه من رواياته، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة. وهنا قوله قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فالتشبه المنهي عنه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبالأعاجم وهم الروم والفرس، الروم والفرس، فالروم في الناحية الغربية والفرس في الناحية الشرقية لبلاد العرب، أو يقال الروم في الناحية الشمالية الغربية أو الشمالية والغربية، وفارس في الناحية الشرقية. فأيا كانت عادة الأعاجم فإنه يحرم مشابهتهم في شيء من شؤونهم الخاصة في دينهم أو في دنياهم، وكذلك مشابهة أهل الكتاب. ومشابهة المشركين أيا كانوا، ولكن لما كان هؤلاء هم كبراء الناس وهم أهل القوة والتمكن في الأرض، كانت مشابهتهم أدعى، لأنه كما قيل عادات السادة، سادات العادة، يعني أن الكبار الذين يقتدي الناس بهم عاداتهم هي عادات الناس التي تسري فيهم وتنتشر، فإذا لبسوا شيئا أو أصدروا صيحة أو موضة أو نحو ذلك تسارعت في المتخلفين من أتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها من المعجبين بهم، وصاروا يلبسون لباسهم أيا كان هذا اللباس، سواء كان قبيحا أو غير قبيح، سواء كان يتلائم معهم أو لا يتلائم معهم، سواء في ذلك الأفراد أو الأمم والجماعات. قد تكون المرأة لا يتلائم معها هذا النوع من اللباس ومع ذلك تلبسه لأنهم لبسوه. فالحاصل أن أخلاق الكبار وعادات الكبار هي كبار العادات وقادة العادات، عادات القادة قادة العادات، وهذا هو سر انتشار كثير من الأشياء بين الناس في أوقات تتعجب كيف انتشرت ومن الذي دعاهم لذلك. الواقع هو هكذا، ما على هؤلاء إلا أن يصدروا هذه الموضة أو الصيحة، أو يخرج هذا الإنسان في قناة من القنوات بدعاية، أو يخرج له صورة أو نحو ذلك فينتشر هذا، في الناس رجالا أو نساء. فعلى كل حال، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، طيب لو تشبه بالمشركين من بعض قبائل العرب فكذلك أيضا، لكن لم تجري العادة بذلك، وإنما جرت العادة بالتشبه بالأقوياء. والمقصود طبعا بالأعاجم أي الكفار من الأعاجم لا المسلمين، فعادات هذه الأعاجم وأخلاق الأعاجم وكذلك لغاتهم كل ذلك منهي عن مشابهتهم به. وسيأتي كلام كثير عن العجمة والكلام والتكلم بالرطانة، وسأذكر تفصيلا لذلك بإذن الله عز وجل في موضعه. فالحاصل أن التشبه بهؤلاء جميعا جاءت النصوص ناهية عنه وزاجرة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. ولماذا خص هؤلاء الطوائف؟ قلنا لأنهم الذين تسري عادتهم بالناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا لاحظ، ولهذا قال لما قالوا له يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب فما خصوا أهل الكتاب، قال فمن الناس إلا هم، من الناس؟ مع أن توجد قبائل العرب من المشركين، لكن هؤلاء في ذلك الزمان لا يعبأ بهم ولا يتشبه بهم أحد لضعفهم، والضعيف لا يتشبه به أحد، بل قومه يأنفون منه ويتبرؤون منه ويستنكفون من البقاء على عادته وتقاليده، يثبت أنهم في تحضر فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وهكذا العادات والأعمال التي عملها بنو إسرائيل عامة ذلك وقع في هذه الأمة، أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل. ولا توجد أمة كرر الله عز وجل أخبارها وذكرها وفصله تفصيلا لا مزيد فيه كبني إسرائيل في القرآن. وبعض العلماء يقول في تعليل ذلك، يقول لأن بني إسرائيل أكبر الأمم وشريعتهم أوسع الشرائع، وهذه الأمة أكبر منها وأوسع شريعة، فكان الله عز وجل يكرر أخبارهم. وبعض أهل العلم يقولون لأن أخبار بني إسرائيل فيها تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بأذية الأنبياء وما يتعلق بما وقع لهم من الشدائد والكرامات والنصر والهزيمة وما إلى ذلك مما يحصل به النصر والتمكن والظهور، وما يحصل به اللعن والغضب. فذكر الله عز وجل أخبارهم لأنها مشتملة على النوعين، على الخير وعلى الشر وعلى عواقبهما. فعلى كل حال هذه الأمة لا شك أنها تشابههم في أشياء كثيرة جدا وتتبع أثرهم، ويكفي ما سمعتم من وجوه المشابهة العشرة التي وقعت وهي أمثلة فقط، وإذا تأملت فيها وجدت أنها تقع عند أهل الدين والعلم في كثير منها قبل غيرهم. الله المستعان. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. وهذا أولئك كانوا يخفونه، وإذا سئلوا حلفوا أنهم ما فعلوا، وكانوا يتكلمون إن تكلموا بين أصحابهم حيث لا يسمعهم أحد ولا يطلع عليهم أحد، فهتك الله عز وجل أسرارهم وأظهر أخبارهم للناس. ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول حتى كاد أن يسميهم. وأما أهل النفاق اليوم فإنهم يعلنون نفاقهم في الصحف، يكتبون ذلك علانية ويعلنون كفرهم في كتب يؤلفونها وفي روايات وغير ذلك مما يظهرون، مما تكن صدورهم. وكذلك أيضا ما يتبجحون به في ألوان المناسبات والأساليب التي يظهرون بها طعنهم في الدين واعتراضهم على الشريعة وتبرمهم بها ولمزهم لأهل الدين، فلا شك أن هذا أعظم وأشد من نفاق المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم هو أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت المهابة وافرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، والسيف مصلة على رقاب هؤلاء إن أظهروا شيئا من كفرهم بإجراء حكم الله عز وجل فيهم من الردة. ولكن لما بعد العهد وأمن هؤلاء العقوبة أعلنوا ما في نفوسهم مما كان يخفيه أسلافهم، وأظهروه لأنهم يعلمون أن أحكام الردة لن تنفذ عليهم، وبالتالي فما عليهم أن يشمتوا بدين الله عز وجل، بل يشمتوا برب العالمين علانية في بعض رواياتهم أو في بعض كتاباتهم. وفي كل محنة تقع على المسلمين يظهرون قرونهم شامتين وطاعنين ومظاهرين لأعداء الإسلام، فالله عز وجل هو حسيبهم. نعم. أما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، فقدم أبو عبيدة بالمال فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، إلى أن قال: أبشروا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: نكون كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين أنه قال: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فحذر فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعلى كل حال أكثر فتنة هذه الأمة في المال والنساء. هذا في باب الشهوات، وأما في باب الشبهات فحدث ولا حرج. وتعلمون أن بعض البدع الكبار في أوائل ما وقع من البدع كان بسبب اليهود. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الميل إلى الدنيا، ويتخوف على هذه الأمة من أن تفتح عليهم الخزائن ثم يتنافسون كما تنافس اليهود والنصارى قبلهم، كما تنافس اليهود قبلهم فيهلكون بسبب ذلك. وهذا شيء مشاهد حتى في من يدعون إلى الله عز وجل في كثير من البلاد، قد تكون أمورهم مسددة وطيبة ودعوتهم على جادة، ثم يتسابق إليهم كثير من الطيبين يعطونهم الأموال، ولربما تنافسوا على ذلك فيقع الشقاق والشر بين هؤلاء الإخوة الطيبين المتعاونين. هذا شيء تشاهده إذا سافرت ورأيت الناس ورأيت الأعمال الخيرية والدعوية في شرق الأرض وفي غربها. إذا كان الناس على إمكانياتهم المحدودة فأمورهم مجتمعة وقلوبهم مجتمعة، ويوفرون القليل من أجل أن يسددوا حاجتهم، ثم تتنافس عليهم العروض المالية والدعم، وكل واحد يظن أنه هو الذي اكتشفهم قبل العالمين ولم يعرفهم أحد سواه، فيأتي إليهم ويعطيهم، وهذا يعطيهم، وهذا يعدهم بالعطاء، وهذا يقول إلي إلي، ثم بعد ذلك ماذا يبقى من قلوبهم؟ ماذا يبقى من قلوبهم؟ فيقع بينهم من المنافسات والحسد والمشكلات والتفرق أشياء كثيرة جدا. وهذا يكون بين أهل الجهاد، ولا أقصد بهذا أن الناس لا يعطون ولا يعانون، فيجب إعانتهم، لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة صحيحة. أما بما نشاهد من الفوضى في ذلك والتنافس فيه بأساليب تجعل هؤلاء الإخوان تجعلهم أعداء بسبب هذه الأموال التي جاءتهم، فهذا خطأ. وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. وكثير من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. لاحظ، هذه قضية في نظر كثير من الناس سهلة. معاوية رضي الله عنه يأخذ خصلة من الشعر على المنبر ويقول أين علماءكم يا أهل المدينة، ويحذر من ذلك ويقول إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذه وصلة الشعر. فكيف إذن بعارضات الأزياء؟ وكيف بهذا العري الذي اتخذه نساؤهم، وصار كثير من نساء المسلمين يتنافسن في مضاهاتهم في ذلك؟ هذه خصلة الشعر هلكوا حينما اتخذها نساؤهم. نعم. وفي مسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. بمعنى أن هذه الأمة سيقع فيها مضاهات من قبلها، فهؤلاء الذين يلحقون بالمشركين فيتدينون دينهم ويعبدون أوثانهم، وكذلك هؤلاء الذين يفترقون، هذه الأمة التي تفترق إلى 73 فرقة كما افترق من قبلها وزيادة، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، فالتفرق الذي وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفواحش التي وقعت في الأمم السابقة والبلايا والرزايا أنها ستقع عند هذه الأمة، وأن هذه الأمة ستزيد عليها بالسحاق بين النساء. فهذه أمور لا بد واقعة، ولكن هذا لا يعني أن يستسلم الناس لها، بل يجب عليهم أن يدافعوها ليكونوا من الفرقة والطائفة الناجية التي تكون ظاهرة على الحق، وإن خالفها من خالفها. هذا أحد الأخوان يسأل، يقول: لماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم جحر ضب بالذات؟ على كل حال، جحر الضب يمكن أن يقال بأنه جحر ضيق ليس كغيره من جحور الدواب، فهو جحر لا يسع إلا الضب، ولا يمكن لغيره أن يدخل معه فيه، فهو ضيق، وإذا دخل الضب فيه احتك من جميع جوانبه، يحتك بطنه وظهره وجنباه بجوانب هذا الجحر، فهو لغاية الضيق. فحتى لو أنهم دخلوا مكانا ضيقا كجحر الضب، فإن هذه الأمة ستتبعهم حذو القذة بالقذة، وهي ريش السهم، فهي في غاية التساوي والدقة في الانضباط والتنظيم والتركيب، فهذه الأمة تتبعهم اتباعا دقيقا، هذا هو المراد، حتى لو دخلوا أضيق الأماكن وأحرج الأماكن لدخلنا معهم، هذا معناه، والعلم عند الله عز وجل. وبعض الناس يفسرون ذلك بتفسير غريب لا صحة له البتة، يقولون المراد بجحر الضب هو لبس البنطلون، فالبنطلون يشبه جحر الضب من حيث إنه فيه استطالة وضيق، فهو لا يسع إلا اللابس فقط، فهذا هو جحر الضب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، فهو يشبه جحر الضب من حيث استطالته، ولكن هذا المعنى غير صحيح إطلاقا، وليس هو المراد، بل المراد ما هو أوسع وأعم وأشمل من ذلك، وهو متابعتهم في كل شأن، حتى في الأمور الضيقة الحرجة نتبعهم فيها. هذا قد لا يختص بجحر الضب، ولا يخطر هذا في ذهن السامع إطلاقا، أنه لأن العقارب تكون فيه، لا يخطر في ذهن السامع، وإنما جحر الضب هو جحر ضيق حرج يضيق على صاحبه، ومع ذلك فهذا على سبيل المبالغة. وقضية دخول جحر وجود العقرب في جحر الضب فهذا لا يختص به، وإنما تفسيره من الناحية العلمية هو أن الكسل الذي يوجد عند هذه الحشرات له اسم مصطلح عندهم عند علماء الحشرات، يقولون فهي توفر أكبر قدر من الجهد، فإذا وجدت كفاية بعمل غيرها استغنت به، فبدلا من أن يحفر له جحرا مستقلا هذا العقرب فهو يجد جحرا جاهزا فيدخل فيه من باب توفير الطاقة. هذا التفسير العلمي له، وعلى هذا فهو ما يختص بجحر الضب، وإنما سائر الجحور التي يمكن أن يتقبل فيها، لا يخرج عن المعنى هذا أنه ضيق حرج، وإلا فاليربوع في تعقيد أكثر لأخلاته واستراحاته ومخارجه. يكفي هذا.